بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ ولي وزير صالح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى بالأمير خيرا، يعني عاما لعموم المسلمين أو خاصا به بنفسه، وسواء كان في أمور الدين أو الدنيا، إذا أراد الله تعالى بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، أي صير له وزير صدق، رزقه إياه ووهبه إياه. وقوله وزير صدق، الوزير هو من يؤازره ويعينه على القيام بأعباء الدولة. ووزير الصدق الذي يكون صالحا أمينا ناصحا يريد الخير للإسلام والمسلمين. إن نسي ذكره، أي إذا غفل عن أمر يجب اتخاذه وتقتضي المصلحة أن يتخذه الأمير، فإن هذا الوزير يذكره ويقول افعل كذا فإن فيه مصلحة ونحو ذلك. وإن ذكر هذا الأمر، يعني أراد أن يفعل أمرا فيه مصلحة، أعانه برأيه وقوله وفعله فيكون معينا له ومشجعا له. قال: وإذا أراد به غير ذلك، يعني إذا أراد بالأمير غير ذلك وهو الشر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أراد به شرا تحاشيا من سوء اللفظ، لأنه إذا كان هذا اللفظ يجتنب ففعل الشر من باب أولى. قال: وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، من طبيعته الظلم والعدوان، وأنه يحب الأمور أن تكون لنفسه. إن نسي لم يذكره بل يتركه في غفلته، فلو نسي الأمير أو السلطان أن يتخذ أمرا من الأمور التي فيها مصلحة تجد أنه لا يذكره ولا ينبهه، لأن نفسه منطوية على الشر والعياذ بالله. وإن ذكر لم يعنه، يعني إذا ذكر وأراد أن يفعل أمرا من الأمور فإنه لا يعينه، بل ربما ثبطه وبين له ما يترتب على هذا من المفاسد، فيحاول أن يصرف الأمير أو السلطان عن القيام بما فيه مصلحة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حث كل من له ولاية من سلطان أو أمير أو غيره أن يتخذ بطانة حسنة، بطانة صالحة، إن نسي ذكرت وإن غفل وعظت تكون معينة له على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وما ينبغي أن يقوم به من أعباء الولاية. ومنها أيضا التحذير من بطانة السوء ومن وزراء السوء الذين يزينون له الباطل ويثبتونه عن الخير. وهذا أعني كون السلطان يتخذ وزيرا صالحا، لا يختص هذا بالسلطان بل بالإنسان نفسه، فالإنسان عليه أن يختار من الأصدقاء والأصفياء من يكونون عونا له على أمور دينه ودنياه. إن نسي ذكروه، وإن غفل وعظوه، وإن جهل علموه، لأن الرفيق الصالح من أعظم العون للإنسان على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالصديق الصالح والرجل الصالح هو الذي ينبغي للمرء أن يتخذه، لا أن يتخذ رفقاء السوء الذين تكون مودتهم ومحبتهم لا لله ولا في الله، بل لأمر من أمور الدنيا أو لأغراض شخصية. فهؤلاء يوم القيامة يكون بعضهم لبعض عدو. ولهذا قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال عز وجل أنهم يقولون: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.